بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 59 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. أم حبيبة التي ذكرنا زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها اسمها رملة، وهي بنت أبي سفيان بن صخر بن حرب، وأبو سفيان كان سيد قريش بعد موت أكابرها في بدر، واجتمعت عليه كلمة أهل مكة في السيادة والزعامة، ولذلك هو الذي كان يقود جيش المشركين في غزوة الأحزاب. أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها اسمها رملة، وكانت من أول المؤمنين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، هي وزوجها عبيد الله ابن جحش. ولكم أن تتخيلوا أيها الإخوة هذه الفتاة في بيت أبي سفيان، سيد من سادات قريش ومعارض لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمها هند بنت عتبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة، وما أدراك من هو، سؤددا في بني مخزوم، وأبو سفيان سيد قومه من بني عبد شمس، وهو من بني عبد مناف، هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم حبيبة كما سيأتينا أقرب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم له أو إليه نسب، فهي ذات نسب من جهة أبيها وأمها. آمنت وخالفت والدها ووالدتها على ضعفها في كونها امرأة، وتعلمون كيف كانت العرب تنظر إلى النساء. هاجر المسلمون إلى الحبشة، فهاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش، تركت أهلها وتركت عزها ومكانتها وأهلها وبلدها وخرجت أيها الإخوة تبتغي رضا الله، فتغربت وتركت الوطن وركبت البحر وذهبت إلى أرض الأعاجم وهي امرأة ضعيفة مع زوجها. ثم ازداد البلاء أن زوجها عبيد الله بن جحش جاء في كتب السير أنه ارتد والعياذ بالله في الحبشة ورجع إلى دين النصارى، لأنه جاء في بعض كتب السير عند ابن سعد وغيره أن عبيد الله بن جحش كان على دين النصرانية. ثم تقول أم حبيبة: رأيته في المنام على أبشع صورة وأشوهها، فقمت فقلت له: إني قد رأيتك على كذا وكذا ولا أظنك إلا قد تغيرت. قال: إني قد عدت إلى النصرانية. لا إله إلا الله، كيف يتتابع البلاء على المؤمنين حتى إذا ظن أن منافذ الفرج قد أغلقت جاء الرزق والفرج من الله عز وجل، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. بقيت وحيدة حسيرة كسيرة، امرأة أنثى في بلاد الأعاجم، تركت كل شيء لله مع زوجها ثم تركها. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى الحبشة وخطب أم حبيبة لنفسه، هكذا كافأها الله واختارها أن تكون أما لنا في الدنيا وفي الآخرة. أرسل إليها النجاشي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطبك، فأعطت الجارية هدية فرحة بما سمعت من خبر. أم حبيبة أيها الإخوة اجتمعت فيها صفات: الأولى أنها أقرب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه نسبا، الثانية أنها أكثر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مهرا، فإن الذي دفع مهرها النجاشي، دفع 400 دينار أي 4000 درهم، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت مهورهن 400 أو 500 درهم. والميزة الثالثة أنها الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة وهي في بلد آخر. واختلف أهل العلم من الذي تولى تزويجها عنها، قيل عثمان بن عفان، وقيل خالد بن العاص، وقيل غير ذلك. المهم أنها تزوجت وأرسلها النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد جهزها بجهاز العروس، وذهبت إلى المدينة أيها الإخوة لتكون أما للمؤمنين. يقول الإمام الذهبي: وكانت ورعة قوامة صوامة عابدة، عاشت مطيعة لنبينا صلى الله عليه وسلم مع زوجاته في بيت النبوة، وتربت على يديه وأخذت العلم منه صلى الله عليه وسلم. لما جاء أبو سفيان يجدد عقد صلح الحديبية كما سيأتينا، ذكر أهل السير أنه دخل إليها في بيتها لأنها بنته، فقامت أم حبيبة وطوت فراش النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس أبوها عليه، فقال أبوها: يا بنية، لا أدري أرغبت بالفراش عني أم رغبت بي عن الفراش؟ قالت: يا أبتي، إنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنك مشرك نجس، تقصد بذلك نجاسة الشرك. فقال: يا بنية، قد أصابك بعدي شر عظيم. عاشت رضي الله عنها وأرضاها حتى خلافة أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه بعد عام الجماعة، قيل في عام 42 وقيل في عام 44، وذهبت إلى الشام في زيارة لمعاوية ثم عادت ودفنت بالبقيع. لها موقف عند قرب وفاتها رضي الله عنها وأرضاها، هو درس لكل مسلم يقع بينه وبين إخوانه المسلمين ما يقع. وكما قال ربنا عن المؤمنين: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. مهما كان الرجل في صلاح وتقى، لا بد أن تصيبه طبيعة البشرية فيخطئ. المرء خطاء والعبد مذنب. فماذا فعلت هذه المرأة الصالحة؟ دعت أو أرسلت إلى أم المؤمنين عائشة حين حضرتها الوفاة، فقالت لها: قد يكون بيننا ما يكون بين الضرائر، فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك. فقالت عائشة لها رضي الله عنهما: غفر الله لك ذلك، وإني قد حللتك من ذلك. فقالت لها أم حبيبة رضي الله عنها: سررتني سرك الله. فرحت حين تحللت من جارتها وزوجة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه كان بينهن من الخلاف ما يقع بين الناس جميعا. ثم أرسلت إلى أم سلمة وقالت لها كما قالت لعائشة، فردت أم سلمة كما ردت عائشة رضي الله عن أمهات المؤمنين. أيها الإخوة، كلنا نخطئ وكلنا نحتاج إلى أن نطلب العفو والسماح ممن عاشرناهم فغلبتنا طباعنا، إما بأن أخطأنا أو ظلمنا أو أسأنا الظن. والإنسان في أصله خطاء، لكن خير الخطائين التوابون. نقف على هذا. ورضي الله عن أم المؤمنين أم حبيبة، توفيت كما قلنا في المدينة ودفنت في البقيع رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك يسمى أو يسمي المسلمون معاوية رضي الله عنه بخال المؤمنين، لأنه أخو أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.